قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. في رواية فدعته. قال حدثنا محمد ابن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله يعني قال ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ذلك لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال النووي رحمه الله باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. يفتك وفي رواية البخاري يفلت هما صحيحان. الفتك الأخذ في غفلة وخديعة، فتك به يعني أخذ به وهو غفل. والعفريت إن عفريتا من الجن جعل يفتك عليه البارحة. العفريت العاتي المارد الشديد، العاتي المارد من الجن. قال عفريت من الجن العاتي شديد ذرأت من الكبر عتيا يعني مبلغا كبيرا. فذعته وفي رواية فذعته هو صحيح أيضا معناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع الدفع الشديد. أنكر الخطبي فدعته المهملة اللي هي بالدال وقال لا تصح وصححها غيره وصوبوها. وإن كانت المعجمة اللي هي فذعته أوضح وأشهر وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة ودليل على أن الشيطان يمكن أن يتعرض للأنبياء وذلك ليكون قدوة للناس في دفعه. ومثل هذا التسلط ليس تسلطا يضرهم، لا نقول التسلط لكن نقول مثل هذا الفعل من الشيطان مثل هذا العمل وهو أن يمسه بشيء ليس ممتنعا على الأنبياء وإنما يقع لهم ليدفعوه ليكونوا أسوة الناس. قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيمكن أن يصيبه بمرض كما أن شياطين الإنس يمكنهم أن يقتلوه. قال عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويمكن أن يصيبوه ويمرضوه. فمثل هذا مما لا ينافي عصمة الرسل. وفي ذلك على جواز العمل القليل في الصلاة أن الرسول تناوله وأمكنه الله منه ودفعه دفعا شديدا. قوله صلى الله عليه وسلم فقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب. فلو كانت رؤيتهم محالة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خلقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الأثر. قلت إنه بيقول قلت وهذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. لا مستندها عموم الآية، نقول الأصل أنهم لا يرون، وده الصح كلام القاضي إياد اللي هو قيل ده هو الأقرب من جهة الدليل، وهو إن رؤية الجن ليس أمرا عاديا بل هو خارق للعادة. الأصل عدم رؤيتهم، لأن الله قال من حيث إنه ركم هو قبيل من حيث لا ترونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مسألة أنه يرى قد كشف الله له الغطاء عن أشياء كثيرة مما لا يرى، وهو هم بأن يربط ولكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام فتبين أن هذا مما لا يقع له عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتسلط بحبس الجني، وإنما دفعه عليه السلام فقط، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يربطه يلعب به الصبيان، وهذا مما لا يقع لأحد بعد سليمان. ولذلك قلنا تسخير الجن غير حاصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن دعوة سليمان منعت من ذلك، ولو وقع لأحد لو وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كان أولى. فإذا لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل دعوة سليمان فكان بالأولى، والأولى أنه لا يقع لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسلط على الجن ويسخره كما يزعم الضلال المبتدعون الذين يتعاملون مع الجن ويستمتع بعضهم ببعض. التسخير إيه؟ التسخير معناه أنه يكون مسخر له خاضع له تماما، هذا لا يحصل لأحد. اللي وارد أنه يستمتع بعضهم ببعض، وما فيش يعني مسألة أنه هو يطلب منه أن يستعمله في المباح، ده كلام باطل لا شك فيه، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الذين يزعمون أنهم يستعملون الجن في المباحات فأولى ذا يعني من ذلك الدلالة على مكان الضل والشيء المسوق، وهذا لا شك باطل باتفاق بنص الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد. والعراف هو الذي يدعي معرفة مكان الضال والشيء المسروق، وليس هذا من المحرمات. واحد بيدور على حاجة ضيعة، واحد بيدور على حاجة سرقت، فمثل هذا أمر مباح. فلو قيل بجواز استخدام الجن في ذلك وجواز طلب ذلك منهم لكان مناقضا للحديث. وأما دعوة أن شيخ الإسلام تماما يقول ذلك فهو تشغيب بكلام لو قاله شيخ الإسلام لما قبل منه، فكيف بأن شيخ الإسلام لم يقل ذلك، وإنما ذكر أن الجن إذا كان الذي يخاطبه عنده قدرة على امتحانه ومعرفة صدقه من كذبه فلا بأس أن يسأله على جهة الامتحان، وأنه يمكن أن ينتفع ببعض ما يقوله. إذا الجن ده تكلم بشيء ولكن دون أن يسأل ودون أن يطلب منه قضاء الحاجات، إن هذا فتح باب الشرك وفتح باب الكهانة. لكن إذا هو قال شيء وأنت تستطيع أن تميز بين الصدق والكذب، تبحث عنه تستخبر، مش هتصدقه بمجرد الخبر، فضلا أنك إذا عمل شيئا دون أن تطلبه أنت فانتفعت لم يضر ذلك. فكلام شيخ الإسلام محمول على هذا الحال، والله أعلم وأعلم. لكن حديث هذا الحديث ظاهر جدا في أن خصوصية تسخير الجن هي لسليمان ليست لأحد من بعده، وأن لا ينبغي لأحد من بعده من ضمنه تسخير الجن. ظاهر الآية أنه لا يرى الجن إلا مستثنا، وده اللي هو خرق العادة، من خلقت له العادة، كلام النووي يقول دعوة مجردة غير ظاهر، بل الظاهر أن عليها الدليل اللي هو الآية الكريمة: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثم منازعة إن العادة جارية بذلك منازعة لما علم ضرورة، إن العادة تجري بأننا لا نرى الجن في صورهم التي خلقهم الله عليه، وإن ما سوى ذلك أحد من البشر، فكيف يقال إن هذا للأنبياء ولمن خلقت العادة؟ ما هو فتح الباب إنه قال ومن خلقت له العادة ككرامة مثلا، كما جرى لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنه إيه؟ أنه رأى بعض الجن، ده وارد جدا. وإن كان أكثر الروايات فيها أنه رأها في صورة إيه؟ غير الصورة، كأن رأى في صورة حية أو نحو ذلك، والله أعلم. فلذلك الكلام كلام الذي نقله القاضي هو الصحيح. يقول قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية. كلمة روحانية دي إن قصد بها نفي الأجساد وده غير ظاهر يعني، لأنه قال أجسام فده غير مقبول، أنها مجرد أرواح فقط. أما أنها روحانية بمعنى لها أرواح فنعم، لأن الجن لهم إيه؟ لهم نفوس ومسؤولون ومكلفون. يقول: فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك. يعني بقول دي حاجة ما تمسكش، لا ممكن تتمسك. يعني لو قلنا غازات، مش ممكن وقت يوضع الغازات في كوبايات في أزايز؟ أمر وارد. فالجن ده مخلوق من النار، ما يعرفش نمسكه بالطريقة المعتادة، لكن ممكن يربط بآلة وأداة يصلح ربط مثله بها. ولكن هذا الأمر امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر دعوة سليمان أن هذا لن يقع له. ماشي وارد ممكن. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه، قال القاضي: معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، أم إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أنه يبقى لن يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا. والأول أظهر، لأن الله استجاب دعوة سليمان، قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالذي يظهر أن هذا الأمر اختص به سليمان عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله التامة. قال القاضي: يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا. هي تصح تامة لأنها لا نقص فيها، لأنها وقعت في موقعها وموضعها، وهي لعنة تامة بحيث لا يستطيع إبليس معها أن يقترب بعد أن أبعد وطرد. اللعنة الطرد والإبعاد، فإبليس لأن اللعنة كانت عليه تامة بلا استثناء ولا نقص، فهو لا يستطيع أن يقترب بعد ذلك، لا من الله عز وجل ولا ممن يستعيذ بالله ويذكر الله ويوحد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين الموحدين. ولذلك ده وجه أنه لما أراد أن يقترب قال: ألعنك بلعنة الله، فهو يطرده بما طرده الله، والله عز وجل قد طرده طردا تاما ولعنة إلى يوم الدين. فتوسل إلى الله عز وجل حين يلعنه بفعل الله، توسل الله بفعل الله وهو أن الله لعنه. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك، دليل جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة، خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك. قلت: وكذا قال أصحابنا، تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة، كقوله: العاطس رحمك الله أو يرحمك، ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشباهه. والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا، لأنه قال: إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. يقول: فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك. يبقى دي واقعة عين محتملة، يكون خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكون خاص بالشيطان الرجيم بس، يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. هذه عدة احتمالات، طالما تطرق الاحتمال فعندنا الأصل العام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فيه جواز الحلف من غير استحلاف. الرسول أقسم من غير أن يطلب منه ذلك، لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا، والولدان الصبيان. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم نعم يعني حدثني أنه كان يقرأ على الشيخ. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وده يوضح يقول لأبي العاص يعني هي بنت أبي العاص، زينب هذه بنت زينب وبنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. عن أبي قتادة قال بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، يعني وزينب على عنقه يعني قد حملها على رقبته بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. رواية أخرى صريحة في أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال النووي باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وده حيجوز على ذلك حمل المصحف، لأنه أيسر شغلا من حمل الصبي. يعني حمل المصحف في الصلاة جائز مثل هذا الحديث، وإن كانت الحاجة إلى حمل الصبي لتسكيني أشد من الحاجة إلى حمل المصحف في الفريضة، لأن الفريضة لا يحتاج فيها إلى التطويل. عشان كده قلنا خلاف الأولى أن يحمل المصحف في الفريضة، لأن الأصل فيها التخفيف. أما النافلة فإذا كان يحتاج إلى ذلك جاز حمله. أيوة للقراءة فيه الشغل أقل كما ذكرنا من الصبي. يقول باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، إن وإن تعرضت إلى أن أو تطرق إليها احتمال أن يكون هناك بول أو غير ذلك، لكن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة. وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال، يعني القليل المتصل ببعضه والكثير المتفرق لا يضر الصلاة. قدر القلة والكثرة محدد بحركات، ليس هناك دليل على تحديد بحركة أو حركتين أو ثلاث، بل لا شك أن هذا الأمر حصل في الركعة الواحدة يعني أكثر من ثلاث حركات، لأنه يحملها فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود حملها. ده دليل أنه هو يعني في تحريك ووضع أكثر من ثلاثة على طريقة الشافعية. طريقة الشافعية لو رفع إيده للحكة ثم ردها فهذه مرتين، فهو صلى الله عليه وسلم سوف يرد يده إلى موضعها ثم يحملها مرة ثانية، فهذا كلام غير صحيح. كلام الشافعية بتاع تحديد ثلاث حركات في الصلاة كلام ليس بصحيح، والصحيح أن ذلك مردود إلى العرف. طالما لم يرد تحديد شرعي يبقى الأمر مردود إلى العرف في القلة والكثرة، ومثل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جائز، يبقى ده قليل حد ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لم تبطل الصلاة. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. ها؟ سامع. لو النجاسة تحققت لا يجوز الحمل، وفي صحة الصلاة قولان، وإذا كان عالما فالراجح أن الصلاة باطلة إذا كان قادرا على إزالة النجاسة، يبقى إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، يحمله مرة وهو كل ركعة من الركعات. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل زينب بنت أمامة في كل ركعة من الركعات. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، هذا يدل لمذهب الشافعي ورحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. ليه؟ لأن الإمامة في الأصل هي الإيه؟ في الفرض، وده المشهور، وإمامة النافلة ده كان في أحوال نادرة، ولما يأتي بالرواية ونحن في المسجد ما فيش غير صلاة التراويح اللي وقعت ثلاث مرات هيقول هي دي المرة اللي كانت فيها، هذا كلام غير ظاهر خلاف ظاهر الحديث. عشان كده الإمام النووي استدرك وقال كالصريح، هو فعلا كالصريح، صريح دي هتبقى نص ما يحتملش، لكن هو فيه احتمال ضعيف، احتمال ضعيف، لكن ليس مقبولا طالما انه ضعيف، انه الكلام ده كان في نافلة. يقول وادعى بعض المالكية انه منسوخ. طب فين النسخ؟ فين التاريخ؟ فين عدم امكان الجمع؟ فقدت شروط النسخ. هيقول الناسخ ان في الصلاة لا شغلة، يقول اسكنوا في الصلاة، كل دي طب دي لا في تاريخ، ولا يمكن ان يقال ان الجمع غير وارد، بل يمكن الجمع بين ليه؟ بين الدليلين واعمال الدليلين. الحمد لله مهديكم الصلاة والله. نجمع بين الدليلين بأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، هذه الجمع، إن تكونوا في الصلاة لا يعارض العمل اليسير، العمل البسيط والكثير المتفرق لا يضر، تكونوا في الصلاة قوموا لله قانتين إذا ترك الصلاة ومشى مشيا كثيرا خطوات بقى وتتابعت ونحو ذلك، أو العمل الكثير المتتابع خلافا أكثر مما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ده من ضمن الأدلة أنه يقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا يستلزم حركة، هذا مستثنى. يقول وادعى بعضهم بعض المالكية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. دعوى الخصوصية نقول الأصل عدم الخصوصية، دعوى الضرورة الأصل عدم الضرورة، بل الظاهر أنه كان يحملها عليه الصلاة والسلام، فأين الضرورة في هذا المقام؟ يقول ليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، فالهو في الحقيقة ما بيأخذش حكم النجاسة إلا لما يظهر، يعني البراز والبول في داخل جسم الإنسان هما مش نجسين إلا إذا خرجوا من خارج الجسم أي وسيلة كانت، ما خدوش حكم النجاسة في أي حكم من الأحكام إلا لما خرجوا البول والغائط، ما خرجش بول ولا غائط يبقى حكم الطهارة. ها؟ لا، اللي بيلبس حفاض وعرفت ان هو في نجاسة ما ينفعش تشيله، احنا بنتكلم على ان هو ما يعرفش اذا فيه ما فيهوش حاجة، يعرف ان هو طاهر وما يعرفش تبول ولا تبولش، خلاص يبقى يشيله لغاية ما يتبين، ينزله، لو تبول وهو عليه يجب عليه ان ينزله ويكمل الصلاة، لو هو بقى تبول على ثيابه هو اصابه البول فهذا اذا كان يمكنه نزع الثوب فلينزعه ويستمر طالما العورة مستورة، واذا كان يمكنه غسل النجاسة بحركة يسيرة فعل كخطوة او خطوتين الى الماء، واذا لم يمكنه فالصحيح انه يكمل الصلاة، اذا لم يمكنه على قولين والراجح انه يكمل الصلاة، لان قطع الصلاة حديث عباد بن بشر يدل على انه لا يلزم قطع الصلاة. يقول وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز، وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد على ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطبي أن هذا الفعل يشبه أنه يكون كان من غير تعمد، فيها يكون كان من غير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها. إذا خلف الظهر قال حملها، وضعها، أخذها، أعادها، كل ده من غير تعمد. يا سبحان الله، علشان اللي بيحط قاعدة ويقلد إماما على تلك القاعدة فيحاول أن يرد السنة إلى القاعدة. الصحيح نحن نرد السنة القاعدة إلى ليه؟ إلى السنة، نأخذ القاعدة من السنة. قال فإذا قام بقيت معه. قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير بس متفرق. يقول ويشغل القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بربه على كل حال. يقول وإذا كان الخميصة شغلته فكيف لا يشغله هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام أدرى ممن يقول كيف لا يشغله. هذا كلام الخطبي رحمه الله تعالى، وهو باطل. قوة الإمام النووي جزاه الله خيرا في رد على من خالف السنة، يقول وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها. القراءة زيها اتخذ من حديث الايه الخميصة، انه تأمل الاعلام وشغلته وما خرجش من الصلاة، يبقى القراءة للإعانة على الصلاة اولى. لما الفريضة قلنا مكروه خلاف الاولى، لانه هو بيشغل، ولانه ليس هناك حاجة الى ان يقرأ من المصحف في الفريضة. قوله فإذا رفع من السرود أعادها، وفي قوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث. يقول أما قضية الخميصة فلأنها، هو بيقول إيه، وقوله دي من ضمن يرد قول الخطابي، مما يردها رد دعوة الخطابي قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها، وقوله فإذا رفع من السرود أعادها، وقوله في غير رواية مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى. فأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره. ومن ضمن ذلك حسن تربية الأطفال، الرحمة بالأطفال، الشفقة عليهم، تسكين الصبي. ممكن لما يسيبه يقعد يعيط لما يشغل الناس كلها، يبقى شغل بنحو الحمل أولى من أن يشغل بالصوت المرتفع في البكاء. لا، إذا كان في نجاسة ما يشيلوش دون البلوغ، ده دليل على جواز إدخال الأطفال دون التمييز المسجد، لأن عشان تحمل على العاتق مش هتكون عندها 8 سنين أو 7 سنين، إنما تكون أصغر من ذلك. فدليل على جواز إدخال الصبيان دون تمييز العاتق لمصلحة، إذا كان في مصلحة يبقى يجوز الإدخال، خلافا للحديث الضعيف جنبوا فسردكم صبيانكم ومجانينكم، فلا ينهى عن إدخال الصبيان. وإن يقول فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. زينب بنت أمامة بنت زينب من زوجها أبي العاص، أو لأبي العاص أي من زوجها، وقوله ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة، رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك فقالوا ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري من رواية مالك، وقال الأصيلي هو ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي هذا الذي قاله غير معروف، ونسبوه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، واسم أبي العاص لقيط، وقيل مهشم وقيل غير ذلك. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ، يعني قال اسمها بس هو نساه، أو نحو ذلك، أو له غرض في عدم تسميتها. يكون ممكن يكون الاقتراب من السترة ليمنع المار الذي يريد المرور، فيمكن أن يقترب من السترة. حاجة أخرى، يتأخر مثلا لشيء أصابه، كما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار في عرض الحائط في صلاة الكسوف. فلو أن أحدا أراد إصابته بشيء فتأخر لأجل ذلك جازت مثل هذه الحركة. بعض العلماء يجوز الحركة لنحو فتح الباب الذي في القبلة، وهو الصحيح. يقول: وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. إيه غير ذلك؟ ممكن يكون ما فيش مكان في المسجد، زي ما دلوقتي الدور الأولاني اتملى والناس بتصلي تحت، فالإمام أرفع من المأمومين لأجل أنه ليس هناك أي مكان. يكره من غير حاجة ولكن تصح الصلاة. يقول: فيه صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرة، يعني بظهره يرجع القهقرة ليظل متجها إلى القبلة، حتى سجد في أصل المنبر يعني بجواره، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال العلماء: كان المنبر الكريم 3 درجات كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل منبر ثم سجد في جنبه. ده كده بناء على إنهما مقعدة ودرجتين، والظاهر والله أعلم أنه 3 درجات مستقلة غير المقعدة التي يقعد عليها. 3 بالمقعدة ولا 3 من غيرها؟ ليه قلنا 3 من غيرها؟ عشان حديث ابن حبان الصحيح: آمين آمين آمين، صعد درجة وقال آمين، صعد الثانية وقال آمين، صعد الثالثة وقال إيه آمين، اللي هو قال: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم لم يغفر له، رغم أنف رجل قل آمين فقلت آمين، رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه كبيرين فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. قال: فيه فوائد: استحباب اتخاذ المنبر كل ما شيء مرتفع، منتبر مرتفع، واستحباب كون الخطيب ونحوه زي الدرس مثلا على مرتفع كمنبر أو غيره زي كرسي مثلا، إذا ما كانش فيه منبر يبقى فيه كرسي. وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، لكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة، لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر، يعني على الأقل 2 ركعتين، والظاهر أكتر إن كان في صلاة هتكون في صلاة فيها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم يكون صلاة نهارية 4 ركعات. جملته كثيرة لكن أفراده متفرقة كل واحد منها قليل. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكن يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إذا أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، يعني الناس اللي بيصلوا في المقصورة مثلا عشان يشوف الإمام ويبلغ صلاتهم، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، يكون التعليم عملي في الصلاة وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هي نيات متعددة لعمل واحد، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. تماروا في المنبر اختلفوا وتنازعوا. قال أهل اللغة: المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع. في رواية جابر في هذا الحديث قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار. دي رواية سهل. وفي رواية جابر أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلام النجارة؟ قال: إن شئت فعملت المنبر. هذه الرواية في ظاهرها مخالفة رواية سهل، والجمع بينهما أن المرأة تعرضت أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك، قالت له ألا أعملي، وبعدين قال لها فين أعملي المنبر. يقول: عمل هذه 3 درجات من هذا مما ينكره أهل اللغة، والمعروف عندهم أن يقول 3 الدرجات أو الدرجات 3، وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة، وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات. طرفاء الغابة من أثل الغابة الأثر الطرفاء نوع من الشجر الخشب يعني. الغابة موضع معروف من عوالي المدينة. نزل القهقرة المشي إلى خلف، بعد ما رفع رأسه من ركوع نزل فمشى، وإنما رجع القهقرة لألا يستدبر القبلة. لتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا. فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. ده دليل على مشروعية النظر إلى الإمام أثناء الصلاة، وأنه هو ينظر أحد الوجهين. يعني إذا الأحاديث اللي ورد فيها أنه نظر موضع السجود مع هذا الحديث يدل على جواز الأمرين، اللي هو قول مالك أن ينظر إلى القبلة وينظر إلى الإمام لإمام في القبلة، وقول الشافعي ينظر إلى موضع السجود. فالصحيح جواز الأمرين، ينظر إلى الأمام إلى الإمام وينظر إلى موضع السجود، كلاهما جائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم كنت عايزي. يبقى خلاف السنة، خلاف الأولى، يجب أنه يشيله. اللي يحمل نجاسة في جيبه لازم يشيبه بره، ما يصليش بيه.